بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو نجل علينا. أما بعد إخوان الكرام، اللقاء الماضي كان لقاء اختبار. الهدف من اختبار الكتاب المفتوح ليس قياس مستوى الحفظ ولا استذكار المعلومة، وإنما الهدف منه قياس مستوى الفهم ومدى إدراك الطالب في الدرس لتطبيق المعلومة، أو ما يمكن أن نسميه مرحلة تركيب المعلومات. والمعلومات تقاس بطريقتين، إما المعلومات اللي بالحفظ هذه تقاس من خلال اختبار الكتاب المغلق، أسئلة ويكون هناك اختبار كتاب مغلق ويسمع فيها الطالب الأدلة والنصوص التي حفظها، الأقوال والأدلة الشرعية التي حفظها. النوع الثاني من نوع الاختبار هو اختبار الكتاب المفتوح، هو اللي جربناه نحن في لقائنا الماضي، وهو يقيس مستوى مستوى الفهم لمدى كلام المؤلف وكيف طريقة تطبيق كلام المؤلف. حل الاختبار وطريقة حل الاختبار وأسئلة الاختبار هذه إن شاء الله تعالى نأخذها بإذن الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله تعالى، يكون في اليوم العلمي المكثف إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى باب الرهن. باب الرهن يعني دائما يذكره الفقهاء أو غالبا يذكره فقهاء الحنابلة بعد أبواب السلم والقرض، باعتبار أن السلم والقرض أنواع من أنواع الديون، وهذه الديون توثق بالرهن. هل يجوز توثيقة الدين، الديون هذه دين البيع ودين السلم ودين القرض، هل يجوز توثيقتها بالرهن ولا ما يجوز؟ ها، يجوز. وعلى رأي المصنف، ايوه على رأي المصنف رحمه الله تعالى يقول انه البيع والقرض يجوز توثيقتها بالرهن، اما السلم فلا يجوز توثيقته برهن كما قد ذكر في آخر باب السلم. والصحيح والله تعالى جواز التوثيقة، جواز التوثيقة في الديون كلها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس شرح كتاب زاد المستقنع باب المعاملات، نسأل الله تعالى أن يلهمنا فيه الحق والصواب. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الرهن، يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه، وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه، وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. فصل. ويكون عند من اتفق عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده. قال فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. طيب، يعني هذا استعراض لباب الرهن. ما هي موضوعات هذا الباب؟ ما هي موضوعات باب الرهن؟ نعم، يعني ايش؟ شوفوا، لاحظوا الآن انه الرهن، خلونا ناخذ يعني فكرة. عندنا راهن ومرتهن وشيء مرهون ودين حصل لأجله الرهن. في شيء آخر له علاقة بالرهن غير هذه الأشياء الأربعة؟ الراهن، من هو الراهن؟ هو الذي يقدم، هو الذي يقدم الرهن. طيب، هل هو المدين دائما؟ نقول المدين هو المدين غالبا، هو المدين غالبا. ليش قلنا غالبا؟ يصح أن يكون المدين مثلا حذيفة فيجيني يقول ترى أنا استدنت من عبد الرحمن 100 ريال وطلبني رهن ولا عندي رهن، فقدم شيئا من عندي كرهن، فأنا الراهن. طيب، وقد يقال إني أعرته هذا الشيء ليرهنه، لا بأس، يعني الأمر فيها يسير. طيب، المرتهن، من هو المرتهن؟ هو صاحب الدين، هو صاحب الدين، وهو الذي يكون الرهن لصالحه. فضوا لازم الراهن والمرتهن، تعرفون تفرقون بينها، هذه يبغى لها تمرين، هذه الراهن والمرتهن والدائن والمدين والمحيل والمحال عليه. إن شاء الله إذا صلى في اليوم المكثف بنصلح لها تمرين كذا. طيب، العين المرهونة أو الشيء المرهون هو، طيب، هو الشيء الذي رهن لأجل هذا الدين. والأمر الرابع قلنا الدين الذي ها بسببه حصل الرهن أو لأجل توثيقه حصل هذا الرهن. طيب يلا، فالآن ما هي الموضوعات التي تكلم عنها؟ لما قال المصنف رحمه الله تعالى يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، يعني إيش؟ يتكلم عن الراهن ولا المرتهن ولا الرهن ولا الدين المرهون، الدين الذي رهن، ها؟ يتكلم عن الشيء المرهون. طيب، إذن هذه ضوابط الشيء المرهون. نعم، قال مع الحق وبعده بدين ثابت. يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن الدين الذي لأجله حصل الرهن. ما هو ضابطه؟ أن يكون دينا ثابتا. فكأن المصنف رحمه الله ما يصحح رهن لأجل دين إيش؟ غير ثابت محتمل، ما يصحح فيه الرهن، لازم يكون الرهن في دين ثابت مستقر. طيب، ويلزم في حق الراهن فقط. هذا وش العلاقة هذه؟ وش المسألة هذه؟ اللي هي هل الرهن عقد لازم أم عقد جائز؟ طيب، هذه نقول طبيعة العقد. ويصح رهن المشاع، وش رأيكم في هذه المسألة؟ ها؟ ايش الضوابط المتعلقة بماذا؟ بالرهن او المرهون. نعم، قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. ها، وش رايكم؟ هذه ها يجوز رهن المبيع غير المكيل الموزون، هذه إيش؟ فيما يتعلق بضوابط الرهن أو العين المرهونة. على ثمنه وغيره يتكلم عن ضوابط الدين، أنه يصح أن يرهن الشيء على ثمنه إذا كان ثمنه دينا مؤجلا مثلا أو دينا حالا لم يقبض، فإنه يرهن المبيع على ثمنه. يعني مثلا بعتك هذه بريالين، تقول والله انتظرني لين أجيب ريالين، خلاص أقول برهنها عندي لين تجيب لي الريالين، واضح؟ طيب. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ها هذه إيش؟ في ضوابط العين المرهونة. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط، وش هذه؟ ها أحسنتم، في طبيعة العقد. شوفوا المصنف هنا قال ويلزم فوق، يلزم في حق الراهن فقط، صح ولا لا؟ لو أن جابها جنب هذه كان أحسن، قال ويلزم في حق الراهن فقط ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، يعني يجيب المسألتين اللي هي حكم الرهن اللي هي اللزوم في حق الراهن وشرط اللزوم وهو أنه لا يلزم إلا بالقبض. واستدامته شرط، هذا إيش؟ شرط ثاني، وهو القبض واستدامة القبض. طيب وش معنى استدامة القبض؟ أن يبقى في يدي المرتهن، أن يبقى في يد المرتهن، لا حد يسكت، أن يبقى في، لازم تقولون في يدي فلان المرتهن ولا الراهن. أيه. فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. طيب. ولا ينفذ تصرف واحد منهما، هذا إيش؟ الأحكام المتعلقة بالعين المرهونة أو أحكام التصرف في العين المرهونة بعد رهنها. قال لا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح من الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، ونماء الرهن وكسبه وأرف الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. هذا إيش؟ أحكام العين المرهونة، نماؤها، أحكام نمائها وأحكام مؤنتها، يعني إيش؟ غرمها، المغارم المتعلقة بها، المصروفات اللي تصرف عليها، ونماءها اللي هي إيش؟ الإيرادات الناتجة منها. وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. إذن قاعد يتكلم الآن عن مسائل فك الرهن، متى ينفك الرهن؟ إذا وفي كامل الدين، إذا وفي بعض الدين، إذا هلك الدين هل ينفك؟ إذا هلك الدين هل يسقط؟ إذا هلك الرهن هل يسقط الدين؟ لا يسقط الدين. هذه هي إيش؟ هذه المسائل المتعلقة، ممكن نقول علاقة الرهن بإيش؟ بالدين، علاقة الرهن بالدين. طيب. وإن رهن عند اثنين أو رهناه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه. هذه وش المسألة الأخيرة؟ ممكن نضع لها عنوان اسمها إجراءات تسييل الرهن. طبعا الفقهاء يقولون بيع الرهن، الناس اليوم عندهم اصطلاح يقولون إيش؟ تسييل الرهن. يعني إيش تسييل الرهن؟ يعني بيع الرهن والاستيفاء منه، هذا عبارة دارجة عند الناس، عبارة عرفية، عبارة عرفية يقولون تسييل الرهن، يعني يريدون به يعني بيعه وأخذ الحقوق منه. طيب، هذا المقطع الأول. المقطع الثاني اللي هو إيش؟ ويكون عند من اتفق عليه وإن أذن له في البيع لم يبع. هذه مسائل متعلقة بإجراءات التسييل، يعني مفترض المصنف أنه أخذ هذه المسائل اللي هنا متعلقة بالتسييل حطها مع ذيك هناك، ها؟ أي نعم. وإن قبض الثمن فتلف في يده إلى آخره. طيب، إلى قولي وإن شرط ألا يبيع إذا حل الدين، هذه إيش؟ الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد الرهن. طيب، قال وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب أو يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن وإن أنفق على الرهن. هذه إيش يتكلم؟ التصرفات أو إيش؟ إحنا قلنا شيء مصروفات أو المغارم المتعلقة بالعين المرهونة والمنافع والإيرادات المتعلقة بالعين المرهونة. فيمكن هذه لها علاقة بماذا؟ بما سبق اللي هو قال إيش؟ أحسنت. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. الآن هو لما قرر أن أجرته ومؤنته، قرر المؤنة على من؟ على الراهن. شوف إيش قال هنا، قال وإن أنفق المرتهن، يعني المرتهن بين قوسين حطوا المرتهن، على الرهن بغير إذن الراهن. هذه يناسب أنها تكون إيش؟ بعد ذيك، بعد ما يقرر النفق على الراهن، بعد ذلك يبين حكم إنفاق المرتهن بدون إذن، بدون إذن الراهن. واضح إخوان الكرام؟ طيب، فهذا يمكن. وش رأيكم؟ أنا حقيقة لولا اختباراتكم ولا كلفناكم أنكم إيش ترتبون الباب، تحطون متى اختباراتكم؟ قريبة ولا بعيدة؟ في الآن اختبارات الأسبوع ذا؟ ها في؟ طيب عفو، ما في تكليف، لكن إن كان واحد منكم سواها ما عنده اختبار، اللي ما عنده اختبار يسويها ونطلع عليها جميعا في درسنا القادم. لو واحد يتطوع يسويها، إعادة ترتيب باب الرهن ويضع له عناوين جانبية، الأحكام المتعلقة بالعين المرهونة، أحكام المتعلقة بالراهن، أحكام المتعلقة بالمرتين، أحكام المتعلقة بالدين. طيب، من الأحكام المتعلقة بالعين المرهونة نماؤها ومصروفاتها. طيب، احنا قلنا نماؤها ومصروفاتها، حط كده علامة أنها نماؤها للراهن ومصروفاتها على الراهن. طيب، ما الحكم لو تصرف المرتهن من عنده؟ أنا ما أبغى تجيب ولا شيء من عندك، كلها من الكلام المصنف، بس إيش؟ أعد ترتيبها كذا، حطها في يعني مقاطع جديدة بعناوين جانبية، بحيث أنه يكون عندنا الزاد فقط مع إعادة ترتيب، مع إعادة ترتيب. واضح هذا؟ طيب، هذا تكليف اختياري. اللي ما عنده اختبار في الجامعة أو في المعهد أو في معهد الحرم في دار الحديث يصلحوا لنا، اللي عنده اختبار أو مشغول فهو معفو عنه. طيب إخوان الكرام، خلونا نختبركم. شوف، تصورتم هذا الباب صحيح ولا لا؟ اللي يأخذ سيارة إيجار منتهي من تمليك من الشركات، ولا يقسط بيت، ولا يأخذ تمويل أسهم ولا غيره، يأخذها من بنك من البنوك. واحد راح البنك من البنوك قال أعطني سيارة إيجار منتهي من تمليك، هل هو يقدم رهن ولا ما يقدم رهن؟ أخذ قال أعطوني بيعوني سيارة جمس إيجار منتهي من تمليك، صلحوا له عقد إيجار منتهي من تمليك سيارة، في رهن؟ يرهن السيارة نفسها، ها؟ السيارة نفسها مرهونة. طيب، ها؟ يقول ما في رهن، هذه أصلا ملكهم. إيش رأيكم؟ كلام صحيح، ما في رهن، السيارة ملكهم، ها؟ ما يطلبون منه ولا رهن، دفعة مقدمة. طيب، الاستقطاع من الراتب هذا رهن؟ ها، سيأتينا. طيب، واحد يبغى يقسط بيت من البنك، يطلبون منه رهن؟ إذا واحد يبغى يقسط البيت يطلبون شيء يسمونه تحويل الراتب، وش بعد يطلبون؟ إذا باعوه البيت يفرغون للعقار باسمه على طول، وش يسوون؟ يبقى العقار باسم البنك إلى أن ينتهي مسدد الأقساط، بقاؤه باسم البنك على سبيل الملك ولا على سبيل الرهن؟ ها أحسنتم، وش هو مقتضى البيع؟ قال بعتك العقار هذا على 15 سنة تسدد أقساط، مثلا هو قيمته مليون مثلا، قال بعتك إياه مليون ونص 15 سنة، تم. طيب قال الصك ذا يبقى باسمي أنا يا البنك، ما أعطيك إياه، وش اسمه هذا؟ اسمه رهن، لأن البيع بعقد البيع ينقل الملك ولا لا؟ يعني لو جيت سألت العميل هذا ولا جيت سألت البنك بعد عقد البيع، قلت الآن البيت هذا لمن؟ وش يقول العميل؟ وش يقول البنك؟ يقول البيت لهذا العميل، لأنه قد اشتراه من البنك بالأجل 15 سنة. بيقول طيب العميل، يقول ورا ما تفرغ لي الصك، طيب ما دام انه لي انا البيت، يقول ايش؟ يقول لا ما افرغ لك العقار حتى تسددني اخر قسط، سددتني اخر قسط انا بعطيك اياه. قال طيب يا اخي ملكي. قال ملكك، ما قلنا شيء، ولكن لا افرغه لك حتى سددني اخر قسط. اذا بقاؤه باسم البنك على سبيل الرهن، واضح ولا لا؟ طيب إذن هذه نماذج معاصرة، نماذج معاصرة للرهن اليوم في التمويلات البنكية، في تمويلات شركات التقسيط أو شركات التأجيل المنتهي بالتمليك أو غيرها. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: يصح في كل عين يجوز بيعها. أول شيء يشعر به كلام المصنف أن الرهن لا بد أن يكون عينا. إيش؟ في موجود اختلاف الرهن مرة، أحسنت في الموضوعات. نعم. طيب يصح في كل عين يجوز بيعها. إذن أول ضابط عند المصنف في الرهن، في الأشياء التي ترهن، أن تكون أعيانا. وش هذا يخرج؟ ها؟ يخرج موصوفات أو الديون، صح ولا لا؟ يخرج الموصوفات أو الديون. طيب وش يترتب على كلام المصنف هذا؟ وش يصح وش لا يصح؟ البنك إذا باع البيت قال أبرهن البيت عندي، ما أفرغ لك العقار إلا مع آخر قسط، يصح ولا لا؟ يصح، لأن البيت إيش؟ عين، يرهن الصك. طيب الصك هو يرهن الورقة ولا يرهن البيت؟ الورقة دي ما تسوي شيء بدون البيت، صح ولا لا؟ إذن هو يرهن البيت، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل عند شر قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلزم إلا بالقبض، اللي حكم رهن الصك بإذن الله تعالى. طيب الآن لو واحد حول راتبه على البنك، وش اللي رهن للبنك؟ قال أبغى أقسط من عندكم سيارة يا بنك كذا، قالوا أبشر هذه سيارة نقسطها لك، بس بشرط أنك تحول راتبك علينا. وش معنى تحويل الراتب؟ يصير ينزل الراتب على هذا البنك، صح ولا لا؟ طيب ولو أراد هذا العميل، راح للوزارة اللي يشتغل فيها والإدارة اللي يشتغل فيها، وقال يا جماعة ترى أنا أبغى أحول بنك ثاني، قالوا ما نقدر نحول لك بنك ثاني حتى تجيب لنا إخلاء طرف من البنك اللي أنت فيه. راح للبنك هذا قال أعطوني إخلاء طرف، قالوا معصي ما في إخلاء طرف، كيف إخلاء طرف؟ أول شيء سدد الدين اللي عليك ثم نعطيك إخلاء طرف، صح ولا لا؟ إذن ها؟ إذن الراتب هذا كأنه مرهون ولا لا؟ مرهون، ما يفكون لين يسدد الدين اللي عليه، صح ولا لا؟ طيب هذا وش هو نوع الرهن هذا؟ ما هو المرهون؟ مال؟ يصح رهن المال على كلام مصنف؟ فين قال ما يصح؟ يصح قال رهن المال. ها العين المال مو بعين من العيان؟ ها ها. طيب هل هذا مرهون ولا لا؟ ما هو المرهون هنا؟ جهة قبض الراتب كيف يعني؟ جهة مستلم الراتب، لأن الراتب ما يروح للعميل مباشرة، يروح للبنك. طيب هذا رهن. إيه رهن. وش هو المرهون؟ لا الآن مع رهن السلعة، انتهينا من رهن السلعة، قلنا فوق رهن السلعة يطلبون تحويل الراتب، فلا عندهم رهنين، رهن السلعة مثل العقار ورهن تحويل الراتب. وشو تحويل الراتب؟ طيب تحويل الراتب هو من قبيل رهن الدين. هذا الشخص يقول أنا لي دين على الحكومة أنها تعطيني أجرة، وأنا أشتغل عند الحكومة، أشتغل ويأخذ راتب شهري، فأنا أعمل ولي راتب عليهم، لي دين عليهم كم؟ ماذا نفترض الراتب الشهري يا أخونا في الله هذا 5000 ريال، فقال أنا أشتغل كل شهر ولي عليهم دين 5000 ريال، فأنا أرهنكم هذا الدين. واضح ولا لا؟ قال أنا أرهن لكم هذا الدين الذي لي عند الحكومة، عند الشركة، عند كذا، الجهة اللي يشتغل فيها. فعلى طريقة كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يصح هذا الرهن، لأنه لا يصح عنده رهن الديون، وإنما يشترط هو أن يكون رهن إيش؟ أعيان. فمتى يصحح المصنف هذا الرهن؟ إذا جاء العميل وقال هذه الدراهم، تفضل رهنتك هذه الدراهم، يقول صحيح. قال رهنتك هذه السيارة، صحيح. رهنتك هذا البيت، صحيح. قال رهنتك حقي اللي عند الحكومة، عند شركتي اللي موظفتني، عند كذا، قال لا ما يصح هذا رهن دين. واضح؟ واضح ولا لا يا إخواني؟ اي نعم. فعند المصنف رحمه الله قال لا يصح إلا في الأعيان، وبناء عليه تحويل الراتب كضمانة للتمويل أو للتقسيط وكذا لا يصحح المصنف رحمه الله تعالى. في مسألة حقيقة أنا ودي أنبه عليها يا إخواني، أنا لاحظت حقها يعني فيها خلل حتى في الاختبار، وهنا الآن في خلل، لاحظوا يا إخواني وتنبهوا لهذا جيدا. الألفاظ المعاصرة التي يستخدمها الناس اليوم في أعرافهم وفي قوانينهم وفي أعمالهم، والألفاظ الدارجة بينهم والألفاظ الدارجة بيننا، ليست هي المصطلحات الموجودة في كتاب مثلا زاد المستقنع أو في كتاب المقنع أو في غيره. فاليوم مثلا لما تتكلم قال أبغى تحويل الراتب، ما يقول أنا أريد أن أرهن دين لك، وتجي تقول والله رهن الدين ترى يراد به كذا وكذا، لا يقول أنا أبغى تحويل الراتب. فأنت تحويل الراتب هو مصطلح آخر لعبارة رهن دين. طيب ما هو الراتب؟ الراتب ما يقول ترى أنا أرهن راتب، ما أنا أرهن دين إجارة يستحق شيئا فشيء، لا. ما هو الراتب؟ ما حد يقول الإجارة أو الأجرة، يسمونها الناس راتب، أنتم تسمونها راتب، ما هي ما هو الراتب؟ هو أجارة، أجرة. واضح ولا لا؟ طيب يجي بعدين وقت البيع الرهن، الناس ما يسمونه بيع، يسمونه تسهيل الرهن. طيب يجي عند مثلا هنا قال انفكاك الرهن أو فك الرهن، الناس يسمونه إخلاء طرف. وش يعني إخلاء طرف؟ يعني فك راتبي، خلني ايش؟ خلني اوديه، يعني فك الرهن هذا. واضح؟ يعني فك راتبي، خلني اخذ راتبي اوديه بنك ثاني، اوديه جهه ثانيه استفيد منه. فهو يقول ايش؟ ما يقولون فك ما في نموذج في البنك اسمه فك الرهن، في نموذج في البنك اسمه اخلاء طرف. وهكذا في الاختبار الذي اعطيتكم اياه الاسبوع الماضي، ما في لفظ أنه أسلم والمسلم إليه وباع والمبيع والثمن كذا، لا ما العقود الناس ترى ما هي بكذا. يقول أعطيك كذا وتعطيني كوبونات والكوبونات هذه تمثل كذا وأخذ بها بنزين كذا، وإذا جاء واحد من طرفي أعطه ما يقول ترى هذه أحلتك بدينك على فلان، لا يقول إذا جاب ورقة موقع من المدير العام أعطه لا ولا لا تعطيه ولا كذا، صح ولا لا؟ فهذه الألفاظ التي نستخدمها نحن اليوم، الألفاظ التي نستخدمها اليوم في بيعنا وشرائنا وتعاملنا وإجراءاتنا ووظائفنا وفي كذا، ليست هي الألفاظ الفقهية هذه. طيب هل معنى هذا أن الحقائق مختلفة؟ لا، أحيانا تكون الحقائق متوافقة وفقط الاختلاف في اللفظ، وأحيانا تكون الحقائق مختلفة، وأحيانا بالمناسبة تكون الألفاظ متفقة وكل واحد منهما حقيقة مختلفة. يعني أنا أضرب لكم مثال الحوالة، لو تروح إلى أي بنك ولا أي شركة حوالات تقول حولوا لي فلوس كذا، قالوا خلاص نحول لك الفلوس. الحوالة ما هو المراد بها الحوالة الفقهية التي هي نقل للدين من ذمة إلى ذمة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الحوالة، وإنما المراد بها عقد إجارة لنقل المال. شوف لاحظوا ما هو المصطلح، هنا حوالة وهنا حوالة، لكن كل واحد منها معنى آخر، وأحيانا يكون المعنى متفقا، تحويل الراتب، ضمان تحويل الراتب، هذا وش هو؟ رهن الدين، دين إجارة، المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. يقول مثلا ورقة إخلاء طرف، وش هي ورقة إخلاء طرف؟ فك الرهن، يعني انفكاك الرهن. وهذا نفس الشيء في الكوبونات اللي عندكم، الكوبونات تمثل المسلم فيه أو المبيع على طريقتين سنذكرها إن شاء الله تعالى في تفصيل بإذن الله تعالى الجواب. مثلا يقول إذا جاءك سائق الليموزين في محطاتك، هذا يعني إيش؟ هذا اسمه استيفاء المسلم فيه أو استيفاء المبيع. قال في أي محطة من محطاتك في المملكة، معناته هذا المكان. قال خلال سنة، هذه المدة، بثمن كذا، هذا كذا إلى آخره. قال أبعطيه 5% كوبونات إضافية بسبب الدفع المقدم، هذا وش معناه؟ بعض الشباب كتب أنه هدية، ما في هدية، هذا ضمن البيع، عقد البيع، ما هي بهدية، هذا خصم، واضح؟ فالآن لما أعطاه 5 كوبونات 5% كوبونات لأجل الدفع المقدم، معناته أنه إيش؟ معناته أنه استرخاص لأجل الأجل، معنى هذا أن الأجل له وقع في الثمن. لما في العقد الثاني ألغى 5% لأجل الدفع المقدم، معناته أنه إيش؟ ليس هناك استرخاص لأجل الأجل، ومعنى ذلك أنه انتفى شرط عند المصنف رحمه الله في السلم، وهو أن الأجل يكون له وقف الثمن. ليش؟ لأنه قال له ترى تدفع الآن ولا تدفع بعدين، ترى ما في خصم، معناته أنه إيش؟ الأجل ليس له وقع في الثمن. لكن ما قال له ترى نحن نريد أن ننظر في شرط الأجل هل له وقع في الثمن أم لا، لا، يقول ترى هذا خصم بسبب الدفع المقدم، خلاص 5% كوبونات إضافية لأجل الدفع المقدم. في تجي في عبارة كوبونات إضافية، هذه معناها إيش؟ معناها خصم في السعر، زيادة في المثمن. فالشاهد من هذا يا إخوة الكرام أنه ألفاظ الناس، وهذا حقيقة الذي يحدث عند طالب العلم إشكال، فأحيانا تجد بعض طلبة العلم تلقاه يقرر في المسألة، يعني يقول ترى لا يصح إلا في العين وكذا، يجوز بيعها فقط. طيب تجي بعد بكرة محول راتبه وماخذ تقسيط، تجي تقول له طيب يا أخي أنت أمس ترى قلت في الدرس لا يصح إلا عين، وراك رهنت راتبك. قال ها هذه هي هذه، ليش؟ ما هو لأجل أنه يخالف الشريعة، لأجل أنه الاصطلاحات لما اختلفت عليه ما ربط بينها، الاصطلاحات لما اختلفت عليه ما ربط بينها. فاصطلاحات الناس اليوم يقولون هذه رسوم، هذه مثلا مثلا رسوم إدارية، هذه رسوم كذا، هذه عمولة كذا، هذه هل هي أجرة، هل هي ربح، هل هي ثمن، هل هي بيع، هذه يبغى لك عاد تشوف أنت هل تصح ولا تصح. وهكذا لو تنظر أنت في الألفاظ التي تستخدمها اليوم أنت في دراستك الجامعية ولا في المكافأة ولا في الصراف، خلاص أنت تقول والله بروح الصراف أبى أسحب فلوس، وشو سحب فلوس هذا؟ هل تقول أبى أستوفي الحق الذي لي على البنك، أو أني بأودع والله سوف أدفع كذا، أو إلى آخره إلى آخره من هذه المصطلحات. فالشاهد نفس الشيء في الاتصالات، الدقائق، وما يقولون ترى هذه إيش المبيع والمسلم فيه وسلم المنافع، ما حد يقول كذا، يقول هذه دقائق، تحويل دقائق، تحويل مدري إيش، تحويل سواء، تحويل من حساب إلى حساب، هذه كلها ترى مسائل شرعية، كل هذه مسائل شرعية. فإذا الإنسان لم يعتني بالحقائق ويعرف تطبيقاتها المعاصرة وألفاظها المعاصرة وكيف تطبق، يختل، يختل عنده هذا الأمر. طيب المصنف رحمه الله تعالى قال يصح في كل عين، إذا ضابط ما يصح رهنه عند المصنف هو ما يجوز بيعه، لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال إيش فوق، يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، اللي بعدين يرتب لنا إن شاء الله تعالى يجيب بعد هذا العبارة عبارة أخرى، ما يروح يقول مع الحق وبعده لأن هذا توقيت الرهن، يجيب عبارة وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا كذا كذا كذا، يعني هذه العبارتين كأنها ضابط ليش للشيء المرهون الذي يصح رهنه، يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما. المصنف رحمه الله تعالى لا يصحح الرهن إلا فيما يصح بيعه من الأعيان، وبالتالي لاحظوا ما الذي بنى على هذه القاعدة ومنع من رهن ما لا يجوز بيعه، ما الذي بنى على هذه القاعدة؟ أعطوني آثارها في كلام المصنف، هاتوا آثارها. لا، في الشيء الذي يصح بيعه والذي لا يصح بيعه. أول شيء قال يصح رهن المشاع، أول شيء قال حتى المكاتب، معليش قال حتى المكاتب، المكاتب أليس يصح بيعه؟ إذن يصح رهنه، ويصح رهن المشاع، المشاع يصح بيعه؟ إذن يصح رهنه. قال ويجوز رهن المبيع، خلوا غير المكيل والموزون، هذه يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره، المبيع خلاص يصح بيعه ويصح رهنه. غير المكيل والموزون، المكيل والموزون كما ذكرنا قبل قبضه لا يصح بيعه عند المصنف، المكيل والموزون لا يصح بيعه إلا بعد قبضه، صح ولا لا؟ اللي ذكرناها في آخر باب الخيار، فصل ذكر المصنف في آخر باب الخيار ومسائل متعلقة بالقبض، فعنده أنه لا يصح البيع قبل القبض، وبالتالي هل يصح الرهن قبل القبض؟ لا يصح رهنه، مضطرد مع القاعدة الآن. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كالخمر مثلا لا يصح بيعها ولا يجوز رهنها. طيب قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، هذا استثناء وحيد من قاعدة المصنف، إنه الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو الصلاح لا يصح بيعها إلا بشرط القطع، صح ولا لا؟ ولكن يصح رهنها بدون شرط القطع، هذا الاستثناء من القاعدة عند المصنف، واضح ولا لا؟ طيب باقي شيء آخر له علاقة ب يعني شكل العين المرهونة ولا نوعها، طيب المصنف رحمه الله تعالى في توقيت الرهن يقول إنه يصح مع الحق وبعده، كيف يعني؟ يعني حين المداينة أقول داينتك، أقرضتك، بعتك، أسلمت إليك كذا بشرط أن ترهنني كذا، وأخذ الرهن مع الحق، مع ثبوت الحق. هذه الحالة الأولى. أو بعده، بعته اليوم بمئة ريال، جاني بعد شهر قال يا أخي أبغاك تبيعني هذه بعشر ريال، قلت ببيعك إياها لكن بشرط، وش رايك أبغى أخذ منك رهن على المئة الأولى لأني بديت أقلق لأنك متأخر في السداد. فقال بعده يصح، ما في مشكلة، ثبوت الرهن بعد ذلك، قال رهنتك هذه السيارة في المئة ريال، ما في مشكلة. إذا ما أين تكمن المشكلة في توقيت الرهن عند المصنف؟ إذا كان قبل الحق، يعني إذا قال إيش، قال حط السيارة عندي ذي، جاء واحد يبغى يعني يأخذ المكشوف من تاجر جملة، صاحب محل قطاعي، راح المحلات الجملة كمبيوترات، قال يا أخي أبغى أنزل من المحل عندك بالأجل، أسددك آخر الشهر على التصريف، قال طيب ما عندي مانع، بس أول شيء قبل لا فتحنا لك الحساب الآن، قبل لا تبدأ تنزل البضائع ارهن لي سيارة ولا بيت عشان أعطيك بقدر الرهن إيش تسهيلات، يسمونها إيش تسهيلات. فقال خلاص هذا أنا رهنتك إيش العقار هذا أو رهنتك البيت هذا، وأبدأ أنزل. عند المصنف يقول إيش لا يصح، ليش؟ لأن الرهن وقع قبل الدين، قبل الدين، قبل ثبوت الحق. والصحيح والله تعالى أنه يصح رهن الديون، وأن باب المرهونات أوسع من باب المبيعات مثل ما فعل المصنف رحمه الله تعالى وقرر. وأصلا نحن قد صححنا بيع الدين على غير من هو عليه مع مراعاة قواعد الربا، فأصلا حتى لو طبقنا قاعدة المصنف يصح رهن الدين، يصح رهن الدين. لكن المصنف رحمه الله تعالى ليش منع رهن الدين؟ إما لأنه ليس بعين وهذا الظاهر، وإما لأنه لا يصح بيعه. بعض الحنابل انتقد المصنف بأنه استثنى الدين على من هو عليه لأنه يصح بيع الدين على من هو عليه. المصنف مشى على قاعدة أنه لا يصح رهن الدين مطلقا، لا على من هو عليه ولا على غير من هو عليه. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نبدأ في كلام المصنف رحمه الله في باب الرهن. يقول توثيقة دين بعين، ويصح في كل عين يجوز بيعها. طبعا من المناسب هنا يمكن فاتنا أن نذكره قبل قليل قبل الصلاة، وهو أن العقود على أنواع، منها عقود معاوضات، ومنها عقود تبرعات، ومنها عقود توثيقة. منها عقود التوثيقة هذه الرهن، يعني الرهن ليس عقد مبادلة وإنما هو عقد توثيق. طيب قال حتى المكاتب، هذا تطبيق لكلام المصنف أنه كل رهن يجوز بيعها يصح رهنها. طيب قد يقول قائل أن المكاتب مآله إلى أن يكون حرا، نقول ما دام أنه يصح بيعه في هذه اللحظة إذن يصح رهنه. طيب قد يقول قائل ولكن أليس إذا صار حرا تلف الرهن؟ نقول نعم يتلف الرهن، وما المانع؟ هو قبل بهذه التوثيقة إيش الضعيفة الآيلة للسقوط احتمالا، لأن المكاتب يملك أن يعجز نفسه فيبقى قنا، ويملك أن يسدد ما عليه فيكون حر، فقبل بهذا الرهن إيش الاحتمالي. بناء عليه لو قال قائل هل يصح رهن الديون الاحتمالية أو الحقوق الاحتمالية؟ مثل إيش؟ مثلا لو جاء شخص يرهن عند بنك قال أبغى تحويل الراتب وتحويل مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هذه تحصل للموظف عند استقالته، وإذا فصل من العمل فصلا تأديبيا يحرم منها، فهي ليست دين مستقر 100%، لا يعني استقراره 90%. طيب هل يجوز الإنسان أن يرهن التعويض التأميني الذي يحصل عليه إن حصل حادث؟ قال أنا بأجرك السيارة، قال طيب أجر يعني استأجرت منك السيارة، قال وش تعطيني رهن للإجارة هذه؟ قال شوف إن حصل حادث فالأقساط التأمين أو التعويض التأمين رهن لك، استوفي منه إذا لم أوفك حقك الذي لك. طيب الآن عوض التأمين أو دين التأمين، دين ثابت ولا احتمالي؟ احتمال. نسبة الاحتمال 10%. شوف أول مكافأة نهاية الخدمة احتمالي، بس نسبة الاحتمال كم؟ 90 يمكن ولا 80. متى تضيع عليه؟ عند الفصل التأديبي، لكن الاستقالة يحصل عليها، التقاعد يحصل عليه. طيب التأمين الأصل عدم حصوله، لكن يحصل إذا جاء حادث، فنسبة أقل. طيب هل يجوز رهنها؟ صحيح أنه يجوز رهنها، قد يقول قائل ولكن لا يجوز بيعها. نقول لا، باب الرهن أوسع من باب البيع، لأنه توثيقة مو مبادلة. طيب قد يقول قائل أنه قد لا يحصل على شيء، نقول نعم قد لا يحصل على شيء، ما الحق ثابت عليه في الذمة وما هو بناقص من حق شيء، اللهم أنه قبل إيش؟ توثيقة ضعيفة. لو قال قائل يا أخي تعال يا أخي ترى أنت ليش ترهن الدين؟ لا يصح رهن الدين. ليش طيب يا أخي ما يصح رهن الدين؟ قال طيب قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يقبض الدين وقد لا يقبض الدين، وما تدري يمكن يموت اللي عليه الدين. قال طيب يا أخي أدري أنا هذا كله، لكن إيش أنا قبلت بهذه التوثيقة الضعيفة، أليس يصح أن أبيعه وأن أقرضه وأن أسلم إليه بدون رهن مرة؟ يصح. فكوني أقبل التوثيقة الضعيفة هذه أحسن من لا شيء، 1%، 2%، 5% أحسن من 0، و100% أحسن لا شك من 1 و5 و10 و20 و90، وهكذا. فلذلك ينبغي لنا أن نعرف طبيعة العقد حتى نحكم على مفرداته. لذلك لا نتفق مع المصنف رحمه الله تعالى أنه قال كل رهن، كل عين يصح بيعه يصح رهنه، وكل عين لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لا، نقول أبواب الرهن أوسع. فنحن نقول التأمين غرر، عقد غرر احتمالي، لا يجوز، لا يجوز الإنسان يدفع قسطا لأجل قسط احتمالي، تعويض احتمالي، وهو عقد التأمين التجاري لا يجوز. ولكن يجوز رهن قسط التأمين الاحتمالي هذا الذي لا يجوز بيعه، يجوز رهنه. لماذا؟ لأن الرهن أوسع من البيع. طيب وش الدليل أن الرهن أوسع من البيع؟ لأنه يجوز الدين أصلا بدون رهن، واضح ولا لا؟ فهذا يخفف قضية الغرر في مسألة الرهن. طيب قال المصنف رحمه الله مع الحق وبعده، يعني سواء كان قبل الحق أو أثناء الحق أو بعد الحق، المصنف رحمه الله يرى أنه قبل الحق لا يصح، لكن الصحيح قلنا إيش؟ جوازه. لو جاء البنك قال حول الراتب، تحويل الراتب هذا هل هو رهن؟ نقول لا، أول ما تحول الراتب على جهة ما هذا ليس رهنا، لأن بإمكانك ثاني يوم تطلب من جهة العمل اللي أنت تشتغل فيها تحول الراتب لجهة ثانية، ما في رهن. لكن في خطاب بعد ذلك، اللي منكم قد استلف من بنك ولا شيء، في خطاب يسمونه تثبيت راتب، تثبيت بعد تحويل الراتب في شيء يسمونه تثبيت راتب. وش معنى تثبيت الراتب؟ معنى ما معنى أول شيء تحويل الراتب؟ تحويل الراتب معناها إيش؟ أنه أنك سوف تستلم راتبك من البنك الفلاني فقط. وش معنى تثبيت الراتب اللي صادر لك من الجهة؟ مو معناها أنها تستلم راتبك من البنك الفلاني فقط، معناها تستلم راتبك من البنك الفلاني، ومعناها أنتم يا أيها البنك لن نقبل بتغيير الراتب إلى جهة أخرى إلا بعد موافقتكم. واضح؟ إلا بعد موافقتكم. فهذا معناه إيش؟ هذا معناه تثبيت للراتب عند هذه الجهة. فهذا الظاهر والله تعالى من نوع من أنواع التوثيقة، نوع من أنواع التوثيقة والرهن، سواء سمينا رهن سمينا تثبيت راتب تحويل راتب، الأمر فيها واسع. المهم أنها نوع من أنواع توثيقة الديون وتوثيقة الحقوق. قال بدين ثابت. وش معنى بدين ثابت؟ ها؟ وش معنى دين بدين؟ وش معنى بدين؟ احنا ما قلنا قبل شوي انه المصنف يمنع رهن الديون؟ طيب هنا الان يقول بدين، ها ايوه احسنت، هذه الباء يعني بدين، يعني الان يتكلم عن الشيء الذي رهن لاجله الدين، لا يتكلم عن الرهن، يتكلم عن ايش؟ الدين الذي يوثق بالرهن. فيقول انه دين ثابت، مع ذلك لو كان دين احتمالي يصح الرهن ولا ما يصح؟ على طريق المصنف ما يصح، والصحيح جوازه. كيف؟ لو جاء انسان قال ابى استعير كتاب من المكتبه العامه، لو واحد راح منكم المكتبه الجامعه قال بستعير كتاب، او راح المكتبه العامه المنطقه قال بستعير كتاب، وش يقولون؟ يقول حط عندنا رهن 100 ريال ولا 200 ريال، صح ولا لا؟ ليش؟ عشان لو ضيعت الكتاب وثبت عليك دين ايش؟ استوفينا من هذه 100 اللي عندنا. طبعا المكتبات الجامعية إذا كانت للطلبة والطالب يعني سجله أكاديمي على الجامعة يكتفون بهذا، لكن لو جاهم غير الطلبة قالوا إيش؟ قالوا حط 100 ريال ولا 200 ريال ولا 1000 ريال ولا 500 ريال حسب الكتب اللي يبغى يستعيرها. طيب قد يقول قائل على طريقة المصنف ما يصح هذا، ليش؟ لأن هذا رهن. بماذا؟ الرهن 100 ريال، فيها مشكلة على 100 ريال؟ رهن ما في مشكلة. طيب لكن المرهون لأجله ما هو؟ يقول ما هو بدين وإنما إعارة. هل الإعارة دين ثابت في الذمة؟ لا، الإعارة ليس الدين ثابت في الذمة، الإعارة أمانة لا تثبت في الذمة، وإنما هي أمانة في هذه العين يجب أن تردها بعينها، فلا يثبت في ذمتك بدلها، وإنما يجب أن ترد هذه الأمانة بعينها. فإذا تلفت هذه الأمانة نشأ عليك دين في ذمتك 100 ريال، أنك قيمتها مثلا 100 ريال أنك تسدد 100 ريال، لكن قبل لا تتلف فهل هي دين؟ أقول لا، ما هي بدين، هي عين وكانت في يدك على جهة الأمانة ويجب أن تردها وتحفظها وتردها. واضح ولا لا؟ على طريقة المصنف إذن لا يصح أخذ الرهونات في العواري. واضح ولا لا؟ طيب لو قال، ركزوا معنا، لو قال المؤجر جاء أجر واحد سيارة القسط الشهري 300 ريال، قال 300 ريال هذه أبغاك تحول لي راتبك عشان أضمنها، قالوا حولنا الراتب، قال طيب راتبك كم هو؟ قال راتبي مثلا 1000 ريال، قال طيب هذه تغطي 300، أبغاك ترهن بيتك، قال أرهن بيتي كله أو الشقة اللي أنا فيها كلها عشان القسط الشهري 300 ريال، قال لا، عشان السيارة لو أتلفتها إيش؟ أستوفي من ال، إذا أتلفتها بتعدي وتفريط منك أستوفي من بيتك من الشقة هذه، السيارة قيمتها مثلا 100,000، قال أعطني الشقة هذه قيمتها 100,000 ولا 200,000. فالآن الرهن لماذا؟ رهن الراتب في إيش؟ لأجل ماذا؟ ما هو الشيء المرهون لأجله؟ قسط الإجارة. يصح ولا ما يصح على طريقة المصنف؟ يصح لأنه دين. ها؟ لا، هو مرهون لأجل دين ثابت وهو دين إجارة. أنت قصدك أن الرهن لا يصح لأجل أنه تحويل راتب، صح؟ فهو الآن رهن دين في دين، يقول هذه ما تمشي لأجل رهن الراتب ما تصح. لا، أنا أعني دين الأجرة، يصح الرهن لأجله؟ يصح الرهن لأجله. طيب قال طيب رهني الشقة عشان لو خربت السيارة بعدين استوفيت منها، يصح ولا ما يصح؟ على طريق المصنف ما يصح. لماذا؟ لأنه قال لازم يكون بدين ثابت، أما الآن باقي ما ثبت عليه شيء، باقي ما خرب السيارة، يا أخي ليش تأخذ رهن عليه؟ فالمصنف يقول ما يجوز تأخذ رهن عليه، لأنه باقي ما خرب السيارة وثبت عليه شيء في ذمته. والصحيح والله تعالى ما يجوز، على أساس لو خرب استوفيت منه، لو ما خرب خلاص ما عليش. واضح ولا لا؟ إذن يجوز أن يكون الرهن دينا احتماليا، ويجوز أن يكون الدين المرهون لأجله دينا احتماليا. واضح ولا لا؟ واضح؟ في أعين فيها استفهام، ها؟ لا قليل، خلاص يشرح لك أجل حذيفة ولا عبد الله يشرح لك. طيب واضح يا أخي؟ آخر مرة نعيدها. احنا عندنا شيء مرهون ومرهون لأجله. المصنف يقول المرهون لابد أن يكون عين يصح بيعها، صح؟ عين يصح بيعها مثلا مثل هذا الماء. المرهون لأجله عند المصنف يجب أن يكون دينا ثابتا، مثل إيش؟ العين التي يصح بيعها مثل الماء. مثل إيش الدين الثابت؟ الدين الثابت القرض. وش المئة ألف؟ قرض. أو بيع آجل، بيع تقسيط، أو إجارة، قال عليك أجرة مثلا البيت 100 ألف، لازم تجيب لي كفيل، لازم تجيب لي رهن. المهم أنه دين ثابت، مدين بقسط إجارة، مدين بقسط بيع، بقرض، المهم أنك مدين بدين ثابت. واضح هذا ولا لا؟ طيب لو جبنا للمصنف بدل عين يصح بيعها، جبنا له دين، هل يصح الرهن حينئذ؟ بيقول لا ما يصح الرهن. قلت يا أخي طيب أنا بحول راتبي، قال راتبك هذا دين ما يصح رهن. واضح المشكلة هذه؟ والصحيح جوازه. طيب رحنا جبنا عين يصح بيعها عند المصنف، قلنا مثلا مثل الكتاب أو السيارة، يصح أن تكون رهن؟ قال يصح. تبغى ترهنها في إيش؟ قلت ما أبغى رهنها في قسط دين ثابت، إجارة ولا قرض ولا كذا، أبغى أرهنها في عين مؤجرة أو عين معارة. فهذا الشخص لو أتلفها بيثبت عليه 10,000 أنه يجيب قيمتها، فأنا سوف أخذ الرهن هذا السيارة هذه في سبيل مو في دين ثابت، في دين احتمالي. لو أتلف غرفة الفندق، لو أتلف الاستراحة، لو أتلف السيارة استوفيت منها، لو ما أتلف رديت له. واضح ولا لا؟ فلا عند المصنف يقول إيش الرهن هذا صار في ماذا؟ في دين احتمالي ما يصح، لازم يكون دين ثابت. طيب من يعطيني مسألة عند المصنف؟ من يعطيني مسألة رهن دين احتمالي لأجل دين ثابت، ورهن دين ثابت لأجل دين احتمالي، ورهن دين احتمالي لأجل دين احتمالي، ورهن دين ثابت لأجل دين ثابت؟ يلا أربعة. أول واحدة رهن دين ثابت لأجل دين ثابت، ها ها، واحد يحول راتبه على البنك لأجل تقسيط سيارة بالأجل، هذا دين ثابت لأجل دين. طيب من يعطيني رهن دين ثابت لأجل دين احتمالي؟ واحد يحول راتبه لأجل دين، لو أتلف السيارة أخذوا منه لأجل دين احتمالي. طيب رهن دين احتمالي لأجل دين ثابت، قال أبغى إيش؟ أبرهن لك مكافأة نهاية الخدمة، أو أبرهن لك تقسيط أقساط التأمين أو عوض التأمين اللي بتجيني، في مقابل ماذا؟ في مقابل أقساط سيارة الأجرة. طيب قال أبرهن لك دين احتمالي في دين احتمالي، ركزوا معنا، دين احتمالي في دين احتمالي. شوفوا وهذه ترى تحصل كثيرا، يمكن تستغربون ترى هذا ما هو بترى بالمناسبة هذا التشقيق يعني ما له معنى، لا. إذا جاء واحد يقصد يأجر سيارة يقول الأجرة الآن بستحق عليك 300 ريال أعطني في مقابلها كفيل، قال كفيل، قال السيارة لو أتلفتها، قال لا تقلق لو أتلفتها وثبت علي دين فأنا احتياطا لهذه الحالة وش بسوي؟ أنا أول ما استلم منك السيارة بروح أمن عليها، طيب، وأرهل لصالحك عوض التأمين الذي سيأتي. فأنت إن أتلفت السيارة دين احتمالي فعوض التأمين الاحتمالي بيكون لك الذي يصلح لك سيارتك. واضح الفكرة هذه؟ هذا موجود، يقول عوض التأمين. ليش؟ لأنك أنت خايف أني أخرب سيارتك فأنا بروح أمن عليها، والتأمين غالبا بيجي قدر الإصلاح، فهذا رهن احتمالي في دين احتمالي أنه ما ثبت عليه دين. الآن هل هو مضمون أنه بيخرب السيارة؟ لا، احتمال يخربها ويثبت عليه دين. واضح؟ طيب، هو حقه مضمون، حقه مضمون في الذمة، يعني أنه خلاص الآن ضمان التلف ثبت على هذا الشخص أنه عليه 10,000 قيمة تخريب السيارة، صح ولا لا؟ وش يجيب لي 10,000؟ يعني الرهن مو هو بأننا نبغى نثبت عليه الحق، الرهن أداة نستوفي منها الحق. يعني أنت الآن لو بعت على واحد سيارة ب10,000 حقك مضمون ولا لا؟ مضمون 10,000 ثابتة في الذمة ما يقدر يلعب فيها، لكن كيف تستوفي منه؟ الرهن مو هو بينشئ حقوق، يحفظ حقوق تستوفي منها. فهو يقول يا أخي أنا لو أعطيته السيارة وخربها حقي ثابت 10,000، بس من يجيبه منه 10,000؟ أبغى إيش؟ أبغى رهن، أبغى كفيل، أبغى ضمين يجيب لي حقي. إذن الرهن ما هو منشئ للدين، حافظ للدين تستوفي منه الدين. أعاره السيارة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى، احنا قلنا ليش يصح في دين احتمالي؟ بالمناسبة وش أمثلة الدين الاحتمالي؟ ترى كثيرة أمثلة الدين الاحتمالي، يمكن تستغربون أنتم كثرتها يعني، بس ويمكن كلكم مارستوها وأنتم ما تدروا. أحد منكم يقول استأجر استراحة ويحط 500 ريال تأمين، ليش التأمين هذا؟ ها؟ يقول عشان لو خربت كنبة في الاستراحة قصينا منها 100 ولا 200 قدر ما خربت، صح ولا لا؟ ها؟ طيب صحون الرز اللي تأخذها هذه تحط 50 ريال ولا لا؟ ليش؟ عشان لو ما رديت الصحن يثبت عليك في ذمتك بدله وهو 50 ريال، يقول خلاص هذه بهذه صار 50. على المذهب مو بدين ثابت هذا، هذه أعيان. واضح ولا لا؟ نعم. هذه بيأتينا كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. المصنف يمنعها، المصنف يمنعها. طيب، قال ويلزم في حق الراهن فقط. يعني إيش يلزم في حق الراهن؟ يعني هل الرهن عقد لازم ولا عقد جائز؟ أيوة، تقول لازم من طرف وجائز من طرف. طيب، من هو المرتهن ومن هو الراهن؟ من هو اللي جائز ومن هو اللي لازم؟ ها، الذي عنده الراهن، والراهن الذي قدم الراهن المدين. طيب، فالراهن المدين هذا لازم لأنه قدم راهن خلاص، وهذاك الرجل ما سلفه إلا بناء على الراهن، ما يحق له أنه يرجع. لكن لو قال ذلك الشخص خلاص خذ الراهن ما عاد أبغاه، فهذا إيش؟ تنازل عن حق محض له. واضح ولا لا؟ ويصح رهن المشاع، ذكرنا هذا. مثل ايش رهن المشاع؟ تطبيق المعاصر، مثل رهن الاسهم، سوق الاسهم هذا كله، الاسهم ما يرهنونها الناس بعضهم البعض، هذا رهن المشاع، يرهنون محافظ الاسهم مثلا. يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، طيب ذكرنا هذا. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، ذكرنا هذا، الا الثمره والزرع الاخضر قبل دوس رحمه بدون شرط القطع، وهذا صحيح. أنه يصح رهن هذه الأشياء. طيب ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة. في أحد عنده مسألة فيما سبق في الرهن أو في مسألة لاحقة عن الرهن، يعني عين الرهن والأشياء الرهن؟ ها لا، رهنه تأمين، يرهن التأمين، يرهن التأمين، التأمين عقد، يرهن التأمين، يقول إن جاني شيء فالتعويض لك. مثلا نعم. طيب يقول المصنف رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط. يعني إيش ولا يلزم الرهن إلا بالقبض؟ يعني بمعنى لو بعتك الجوال هذا بمئة ريال، قلت رهن لي شيء، قلت أرهنك هذا الكتاب، قال الله يجزاك خير طيب، ورحنا ما أعطيت الكتاب، جاني بكرة قال يا أخي نسيت أني أستلم منك الكتاب، هات الكتاب، قلت لا ما أتي خلاص. الرهن لا يلزمني ما دمت لم تقبضه، لا يلزمني ما دمت لم تقبضه، واضح ولا لا؟ من هو اللي لازم يقبض الرهن، المرتهن ولا الراهن؟ لا تفكر، ما يصلح التفكير، لازم تقول اوتوماتيك. المرتهن لازم، المرتهن يقبض الرهن، اذا ما قبضه فمعنى ذلك ايش؟ ضاع حقه. الا عاد لو الراهن بطيب نفسه قال سلمتك اياه. إذن الرهن عند المصنف رحمه الله ما يلزم بالعقد، يعني واحد قال رهنتك داري، رهنتك بيتي، رهنتك، طالما أني ما سلمت لك وقبضته فمعنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أنه إيش؟ لا يكون رهنا. من فين استند المصنف على هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة. قال خلاص إذا شيء ما هو مقبوض معنى ذلك أنه إيش؟ ليس برهن، خلاص موب، إما أنه ليس برهن وإما أنه رهن لكن ليس لازم. وش فائدة الرهن اللي موب لازم؟ ما له فائدة. الرهن فائدته في اللزوم، أنك تبغى تستوفي منه، إذا صار موب لازم خلاص ما له فائدة. فلذلك المصنف استند على الآية: فرهان مقبوضة. والصحيح والله تعالى من هذه الآية خرج مخرج الغالب، يعني ما في الآية أنه إذا لم تكن مقبوضة فلا يصح الرهن. طيب قد يقول قائل: أليس كون القرآن دل الناس أن يأخذوا الرهان المقبوضة دليل على أن الرهان، ما هو بالرهان المقامرة، فرهان يعني الرهن، على أن الرهن إذا لم يكن مقبوضا أنه ليس برهن؟ نقول لا، القرآن دل على الحالة الغالبة والكاملة والمثلى أنك تقبض الرهن، لأنه أبلغ في التوثيقة. ومثله الآية التي قبلها مباشرة، الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. وش الآية اللي قبل آية الرهن؟ آية الدين. الله سبحانه قال إيش؟ أشهدوا إذا تبايعتم، وأمر فيها بالكتابة: فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يأخذ منه شيئا. فهذه الآن أعلى درجات التوثيقة، ونحن وأنتم جميعا لا نقول إن الكتابة والإشهاد واجب. هل كل واحد يبيع مويه ولا قلم ولا كتاب ولا سياره ولا لازم يشهد ويكتب؟ لا، اذا امن بعضكم بعضا خلاص كافي. اذن اعلى درجات التوثيقه التي تزيل النزاع هي الكتابه والاشهاد او الرهان المقبوضه، هذه اقوى. لكن ليس معنى هذا انه اذا لم يكن ثمه كتابه ولا اشهاد او كان الرهن غير مقبوض انه ليس صحيحا. واضح اخوان الكرام؟ إذن هذه الآية خرجت مخرج التوثيق الغالب أو التوثيق الأمثل، ولكنها لم تخرج مخرج بيان شرط الرهن، بيان شرط الرهن، وإنما خرجت بيانا لوصف الحالة: فرهان مقبوضة. من الأمثلة المعاصرة للرهان غير المقبوضة أمثلة معاصرة أول شيء يعطونا أمثلة معاصرة للرهان المقبوضة. مثل إيش؟ ها؟ أقول بعتك مثلا بعتك السيارة هذه ب100,000 ريال وهي مرهونة على ثمنها. هذه السيارة ما تطلع من الحوش ده حتى تجيب 100,000. إن جبت 100,000 كاملة طلعت لك سيارة من الحوش، هذا فرهان مقبوضة، هذا أوثق شيء. طيب مثل إيش الرهان غير المقبوضة؟ قال شوف السيارة خلها معك، أنت قبضتها ما يحتاج أن أقبضها، يعني أنا يا المرتهن ما بقبض السيارة، السيارة بسجل عليك، أكتب لي ورقة أنك رهنت السيارة لصالحي وخلى الاستمارة باسمي، واضح؟ أو خلى الاستمارة عند عدل بيني وبينك والسيارة خلها تحت يدك، تكد عليها تشتغل عليها إلى آخره وتسددني. إما سددتني وش أسوي؟ أضع يدي على السيارة وأبيعها واستوفي حقي، واضح ولا لا؟ هذه رهان إيش؟ غير مقبوضة، وهذه منتشرة اليوم عند الشركات التمويل تقسيط، يرهنون السيارات، يصير أحيانا برامج تنموية أو للشباب يقسطون عليهم الموزينات مثلا عشان يشتغلون مثلا ولا يكدون ولا إلى آخره، وش يسوون؟ يقول الاستمارة تبقى باسم بنك التسليف، باسم الشركة، باسم الحكومة، باسم كذا، باسم الممول، إيه لين تسدد أنت ملك صادر عليك، سددت تعطيناك السيارة. فالآن ما قبض الرهن عشان لا يعطل انتفاعك منه، فيقول انتفع منه. طيب هل معنى هذا أن حقي ضاع؟ لا، في عليك عقد رهن لازم عليك، إذا جاء وقت استيفاء حقي ما سددت استوفيت أنا من السيارة. مثل هالبيت رهان مقبوضة، وش مثل إيش؟ أبيعك البيت مثلا 1,000,000، تجي تقول يا أخي أعطني البيت خلني أدخل، أقول لا ولا تدخل ولا أعطيك المفتاح ولا تطب عتبة البيت حتى تخلص الثمن كامل، رهنت البيت على ثمنه، رهان إيش؟ مقبوضة. طيب قال يا أخي أنا بحتاج سنة، هو معقول ما تسكنني في بيتي سنة؟ وأنا اشتريت عشان أسكن وأبغى أفتك من الإيجار وكذا. قال تدري أجل أبتنازل عن القبض، لكن البيت ترى رهن، الصك بخليه باسمي أو بأشر على الصك بالرهن أنه مرهون في 1,000,000 عليك تسدد بعد سنة بتاريخ كذا، وما سددت ترى بنبيع البيت، تفضل خذ البيت. الآن هذا وش هو؟ رهان مقبوضة ولا غير مقبوضة للمرتهن؟ خطأ، حتى أقول خطأ، هذه مقبوضة، لكن مقبوضة لكن لم يستدم القبض، ما استدام القبض. يعني إيش ما استدامه؟ يعني قبضوا في البداية رهن مقبوض عنده، ثم بعدين قال تدري رحمتك خلاص اسكن فيه يلا، فما استدام القبض. المصنف وش يقول؟ يقول لا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامة القبض، لازم يستديم القبض، بمعنى أنه لو في لحظة من اللحظات ما استدام القبض راح الرهن، واضح؟ فهو الآن وش معنى مراد المصنف بالقبض؟ يعني معناته القبض في البداية، وش معنى الاستدامة؟ معناتها ممكن نعبر عنها بتعبير آخر نقول واستمرار القبض طوال المدة. يعني عند المصنف رحمه الله تعالى يقول فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. كيف يعني؟ يعني لو قال السيارة هذه، ركزوا معنا، قال السيارة هذه بعتك إياها ب100,000، سدد 100,000، قال خلني بس بجيبها لك 2-3، قال خلاص سيارتك ذي بتقعد عندي في الحوش هنا ما تطلع، هي سيارتك نعم لكن تقعد في الحوش عندي ما تطلع لنجيب الفلوس، هذا إيش؟ رهن مقبوض مستدام، جاء بعد 2، قال يا أخي والله الفلوس تأخرت علي أسبوع طلع أهلي. قال ولا أطلع أهلك، حفاظا على استدامة القبض. ليش؟ لأنه لو طلعها وأعطاه لا خلاص زال لزوم الرهن. يعني هذاك يصير إيش؟ مو معناته أنه راح دينه، الدين ثابت 100,000 ما فيها كلام، بقي الرهن ولا راح، لكن راح الرهن إذا أخذه فليس من حقي أن ألزمه بإعادته، زال اللزوم في حقه. واضح الفكرة؟ طيب ألغي، تقريبا ألغي. طيب جاء صاحبنا هذا قال يا أخي بعد أسبوع، قال يا أخي تأخرت الدفعة اللي كنت بدفع لك 100,000 تأخرت أسبوع ثاني، فك رهني واعطني السيارة. قال لا ولا أفك لك. قال يا أخي طيب أحتاجها بس أروح بها الدوام ما أردها لك في الظهر، أعطني إياها إعارة. قال هذه ترد لي الظهر؟ قال نعم. قال تفضل، عاروا إياها. زال لزوم الرهن ولا لا؟ زال لزوم الرهن. قال يا أخي طيب أجرني إياها يوم وبردها لك آخر اليوم وكمل الرهن. زال لزوم الرهن ولا لا؟ زال لزوم الرهن. إذا خرجت من يده، من يد المرتهن إلى يد الراهن، زال لزوم الرهن. إذا خرجها بإيش؟ باختياره. أما لو هجاها ذاك وغصبها ما يزول لزوم الرهن. واضح؟ فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. باختياره يعني إيش؟ يعني بإجارة بإعارة، زال لزومه. فإن رده إليه عاد لزومه إليه. واضح إخواني الكرام؟ الآن رهن الصكوك العقارية كيف يتم؟ يتم بطرق، ثلاث طرق: إما بالتأشير على الصك بالرهن، أن هذا البيت ملك لفلان الفلان الفلان انتقل إليه من كذا كذا إلى آخره، يؤشر عليه وهو مرهون لصالح فلان في دين مقداره كذا يحل بتاريخ كذا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الإفراغ، وهذا استخدمها بعض الجهات والمؤسسات. كيف الإفراغ؟ يقول إن مثلا جاء زيد استلف من عبيد، فقال عبيد يلا أعطني رهن، قال عندك البيتي، يقول أفرغ باسمي. فيروح عبيد المحكمة يقول تنازلت عن البيت لصالح زيد وصار مملوكا له، يفرغ باسمه على سبيل الرهن وليس الملك الحقيقي. يعني لو أخذنا بظاهر اللفظ فهو بيع ولا هبة ولا تنازل، لكن في واقع الأمر وحقيقته هو رهن. فيجيبون اثنين شهود ولا ثلاثة ولا أربعة ولا يكتبون ورقة أن هذا إيش؟ أنه هذا ليس بيع حقيقي وإنما المراد منه الرهن. ليش يسوون كذا بعض الناس أو بعض الجهات أو بعض المؤسسات التمويلية أو البنوك أو غيرها؟ ليش؟ زيادة في التوثيق. يقول ليش؟ لأنه لو بقي باسمك ومرهون لصالحي، إذا أردت بعدين أسيل الرهن أبيعه أحتاج إلى إجراءات مثلا ومحكمة وكذا وبطول، لكن أفرغ باسمي كأني أنا المالك. إذا رحت عند كتابة العدل قلت بعت، خلاص ما عاد أحد يزيد يدور علي، كأنه ملكي. يعني قوة في الرهن، يعني كأن الإفراغ رهن مع توكيل بالبيع. واضح؟ إذا أفرغه باسمي كأنه رهن مع توكيل. الطريقة الثالثة لرهن الصكوك العقارية أنه يقول خلوا باسمك ما في مشكلة، بس أعطني وثيقة الصك، أعطنيها عندي في البيت، بحيث أنه يمنع من التصرف في البيت، لكن مو مكتوب عليه مؤشر. هذه أضعفها، لأن هذاك ممكن الشخص يستخرج صك بدل مفقود، فخلاص يعني يصير توثقة بهذه الورقة ضعفت جدا. واضح ولا لا؟ طيب الطريقة الرابعة ليست رهن صكوك عقاري وإنما رهن البيت العقار نفسه. كيف يقول؟ يقول البيت مقبوض لي، هات مفاتيح البيت، هات مفاتيح البيت، أطلع من البيت خلاص، سواء كان مع واحدة من الطرق الثلاثة أو لا. فيقول خلاص البيت الآن إيش مرهون لصالحي مقبوض لي أنا حتى ترد الدين أو البيع أو كذا. هل معنى هذا أني أنا بسكن فيها المرتهن؟ لا، مو بالضرورة، ممكن يسكن فيه شخص ثالث، ممكن نأجره على طرف رابع، ما في مشكلة. بس يقول أهم شيء أنه إيش يخرج من يدك، واضح ولا لا؟ عشان يخرج من قبضك. كل هذه الأساليب أربعة مستخدمة في السوق، في التمويل والعقار والاقتراض بين الناس، موجود هذه الطرق الأربعة كلها. عند المصنف رحمه الله تعالى الطريقة الصحيحة الرابعة. أما الأولى والثانية والثالثة اللي أفرغ لك أو أعطاك الصك أو أشتر على الصك بالرهن، هذه كلها الطرق إيش؟ ما قبض فيها العقار، وإنما وثق الرهن لصالحه في المحكمة، فهذا يقول توثيق للرهن لكن ما قبضت. فعند المصنف رحمه الله تعالى أن هذا إيش؟ ليس برهن لازم. والصحيح والله تعالى أنه رهن لازم، أنه رهن لازم. إذا اشترطوا أن يكون رهنا وأذن له في التصرف فيه وأن يكون تحت يدي الراهن ولم يقبضه المرتهن فلا بأس بهذا، ولا يعد هذا إزالة للحكم، لأنه متفق على هذا في الرهن. قال يا أخي شوف، ترى البيت هذا رهن، ولكن سأبقيه تحت يدك أيها الراهن حتى تنتفع به، وهذا انتفاعك به وانتفاعك به مدة الدين أيها الراهن وهو ملكك، انتفاعك به لا يلغي حقي في الاستيفاء منه الحمد لله لا يلغي حقي في الاستيفاء منه في نهاية المدة. إذن هذا نقول إيه؟ أي رهن اتفقوا أن يكون غير مقبول، وهذا ما في إشكال إن شاء الله تعالى، الظاهر والله تعالى مصحته وجوازه. يبقى عندنا مسألة، وهي عندنا حالة أخذ اتفقوا الرهن وقبض الرهن، هذا ما في مشكلة. اتفقوا الرهن غير مقبوض وكتبوا هذا في عقد الرهن واتفقوا عليه شفويا، فلا إشكال أنه رهن وأنه لازم وإن كان غير مقبوض. يبقى عندنا مسألة، لو قال رهنتك هذا ولم يقبضه، واضح؟ ما اتفقوا على أنه يكون عندي ولا عندك، لكن ما قبضه، فهذا هل نطبق عليه قاعدة أن الرهن لا يلزم، أو قول أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض فبالتالي يكون إيش؟ غير لازم، أو نطبق عليه أن الرهن يلزم بالعقد فبالتالي يكون لازما؟ كلا الأمرين محتمل، لكن اللي ظاهر عندي أنا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى أنهم لو اتفقوا على أن الرهن في العقد أنه لا يكون مقبوضا للمرتهن فهذا لا إشكال فيه لأنه سمع شروطهم، بل هذا الشرط إن شاء الله تعالى أقرب لانتفاع المالك من ملكه، لأن الرهن هل يخرج من ملك الراهن إلى ملك المرتهن ولا يبقى تحت ملك الراهن؟ يبقى تحت ملك، وإن قبضه المرتهن لكن يبقى تحت ملك الراهن، فكونه يبقى تحت يده له وجه ما دام ملكه، وهو ما اللي بيتصرف فيه تصرف أجود ويحقق منافع فيه أجود؟ مالك الراهن. يعني لو مثلا نفترض أن العقار هذا مؤجر، كونه هو اللي يأجر ويوقف على إيجارات وينتبه لها أحسن مني أنا أوقف على إيجارات، أنا ما أدري، أنا مرتهن بس أبغى حقي، ما بسعى لمصالحه مثل ما هو بيسعى لمصالح نفسه، واضح أخواني الكرام؟ طيب، قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. شوف لاحظ هذا الفرق بين من يقول صحة الرهن وبطلان الرهن ولزوم الرهن وعدم لزوم الرهن. لو قال إن الرهن بطل لما قبضه الراهن كان لما يرد يحتاج عقد جديد، لكن هو ما يقول المصنف من أول بطل، وش يقول؟ زال لزومه، فإذا رده إليه عاد لزومه. وش معنى عاد لزومه؟ يعني صار الرهن لازما بالعقد الأول، نكتفي بما نحتاج نجدد عقد. إذن هذا معنى زال اللزوم ورجع اللزوم. لا ما يأخذه غصبا، ما يأخذه بالقوة، لا إذا لم هو بنه أن يأخذه، ذاك إذا راضي أن يسلمه وسلمه فلي أن أمنعه أن يأخذه بعد ذلك، أقول ترى هذا مرهون وأنت رديته لي خلاص، طالما هو عندك ما يلزمك ترد لي، فإذا صار عندي أنا المرتهن لزم عليك وألزمتك ألا تأخذه مني، واضح ولا لا؟ هذا معنى زال لزومه ورجع لزومه. الحمد لله. قال لا، قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، واضح لو أراد هذا مثلا يبيع يأجره لا ينفذ إلا لماذا نشترط إذن الراهن؟ لأنه مالك. ولماذا نشترط إذن المرتهن؟ أحسنت، لأنه هو المرتهن وثيقة لحقه هو. طيب يرهن الراتب عند البنك، البنك يستوفي من القسط والباقي يعطيه. لا ما سمح، المرهون هو قد القسط فقط، فالبنك يستوفي من القسط ويعطيه الباقي. المصنف رحمه الله تعالى صحح تصرف واحد وهو عتق الراهن، إذا الراهن اعتق العبد فإنه يصح مع الإثم، ولو قال قائل أنه لا يصح كان وجيها، لأنه تصرف في شيء تعلق به حق الغير. لكن على طريقة المذهب دائما نلاحظها هذه، أنه دائما العتق يقولون له نفوذ قوي فينفذون العتق حتى لو تعلقت به حقوق للغير. طيب في مسألة وهي مسألة معاصرة اليوم، لو قال قائل إنه لا مانع أن يتصرف الراهن بالبيع في العقار، مثلا نفترض الرهن عقار لي، رهن أنا المرتهن سلفت 1,000,000 ريال وقلت رهن لي العقار هذا، قال رهنتك العقار، فلو قال لكم قائل يجوز للراهن أن يبيع الرهن، وش رأيكم؟ تقولون ها لا يجوز، لا ما بيعوض بشي، بيبيع البيت. الراهن المالك مالك العقار بيبيع العقار، يجوز لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه تعلق به حق المرتهن الدائم. طيب لو قال لكم قائل يا أخي، أو قال لكم هذا الرهن قال يا أخي أنا ببيعه على أخي، وأخي هذا عارف أن البيت مرهون، وأنت يا أيها المرتهن ما هو بضايع حقك، متى ما جاء الأجل ولم أسددك حقك استوفي من البيت الذي هو من نفس البيت المرهون لك الذي هو ملك لأخي، واضح الفكرة ولا لا؟ قال ليش تمنعوني؟ قال لي عشان تعلق بحق الراهن، قال يا أخي حق الراهن تعلق بحق المرتهن، قال حق المرتهن محفوظ لا تخافون، أنا ببيعه لأخي أو ببيعه لزيد من الناس، وبينت له في العقد زيد من الناس، قلت شوف تراني أبيعك البيت هذا 900,000 انتبه ترى مرهون وترى من حق منصور، إذا جاء بعد سنة وأنا ما سددت يا البائع وأنا ما ترى بيجي على بيتك ذا ويأخذه، عندك علم؟ قال عندي علم. فهل يجوز ولا لا؟ أحسنتم. الآن المشتري الجديد المشتري الجديد كأنه إيش اشترى هذا البيت وصار كفيلا للقديم، لكن هل هو كفيل في ذمته ولا كفيل بالعقار؟ بالعقار. يعني لو تلف العقار ما أطلبه بشيء، وهذاك الشخص يقول ترى أنا ما كفلت في ذمتي شيء، أنا بس قدمت لك إيش، أنا كفلت بماذا؟ بالبيت. أنت مالك عندي إلا البيت هذا، مالك عندي أنا المشتري الجديد إلا البيت، وأما الذمة فأنت تطلب من؟ ذمة الراهن اللي رهن لك أول مرة وباعني بعدين، هذا لك ذمته. أنت أضفت على ذمته البيت، البيت انتقل إلى ملكي، أبشر البيت لك. فإذا استوفيت أنا من البيت مثلا 800,000، قلت ببيع وأخذ 800,000، بعناه مثلا 1,000,000، أخذت من المشتري الجديد 800,000، وش يسوي هذا المشتري الجديد؟ يروح يرجع على اللي باع يقول أعطني 800,000 أخذت علي. واضح الفكرة ولا لا؟ وش رأيكم في هذه الصورة، جائزة ولا لا؟ ها؟ مو بكفيل بالذمة، كفيل معناته كفيل بالذمة، لكن نقول كفيل بالعقار. وش رأيكم، يجوز كذا ولا ما يجوز؟ جوز هذه ولا ما تجوز؟ أن نقول، ركزوا معنا، أن نقول يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة التي يملكها ورهنها بدون إذن المرتهن، بشرط بقاء العين المرهونة رهنا لصالح المرتهن مهما انتقلت في أيدي المشتري. يجوز كذا ولا ما يجوز؟ ها؟ أسألكم أنا، لا يملكه هو المالك، ها؟ لازم هو ما أبطل الرهن، يقول لازم، وقال للثاني قال ترى متى أني أنا ما سددت ترى بيجيك صاحب الدين ويأخذ من البيت وترجع لي. هو الرهن غير مقبوض من أول يوم، خلى طريق المصنف يمنع، نعم من أول مرة يمنع. وفرضا أن الرهن مقبوض، فرضا أن الرهن مقبوض في يد المرتهن، بس قال الراهن ببيعك البيت وتراه أتركه مقبوض في يد المرتهن، يصح ولا ما يصح؟ فهمتم علي؟ وهو أي دين؟ لا، الرهن يأخذ الرهن، إما يأخذ البيت إما من الراهن وإما من اشتراه منه أو من اشتراه منه أو من اشتراه منه، خلاص البيت قدامه، يروح له يطلع صك الرهن ويبيع، وآخر واحد اشترى البيت يقول إيش؟ أرجع على الأول. واضح؟ يقول أنت ليش تشتري البيت المرهون؟ كأنك أنت كفيل للأول، سددني وخذ حقك من الأول. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ تأملوها هذه، لأن هذه وفقا لطريقة المصنف رحمه الله ممنوعة، وهذه مشى عليها نظام الرهن العقاري الحديث في عدد من بلدان العالم، ومن آخرها المملكة العربية السعودية في عام 1430 وشيء 31 و 32 نظام الرهن العقاري. لا، ماشي على تداول العين المرهونة مع بقائها رهنا. الشاهد أن عدد من أنظمة العالم مشت على صحة تداول العين المرهونة العقارية مع بقائها رهنا، ويصير المشتري الجديد كأنه كفيل بهذه العين في الدين السابق الذي لهذا الشخص. واضح؟ نعم. يقول لا يصح، لا ينفو التصرف واحد منهما بغير إذن الآخر. إذا راضي جائز حتى عند المصنف، ولكن وش معنى الجواز؟ معناته إلغاء الرهن خلاص، يقول ما تبقى رهن بيد الآخر، لا اللي أجازه النظام أنه تبقى رهن وما يشترط إذن المرتهن. ليش؟ لأن إذن المرتهن حقه محفوظ خلاص، يقول تحقق محفوظ في البيت ما عاد عليك هو بيد من، لو انتقل بيد 10 أشخاص أنت تأخذه من العاشر وتبيعه وتأخذ حقك، والعاشر يرجع على الأول أو يرجع على التاسع، والتاسع يرجع على الثامن، والثامن يرجع على السابع أو يرجع على الأول، والسابع يرجع على السادس أو يرجع على الأول، وهكذا. وشي أحسنت، ما لا المدين ما يهرم من الدين. أحسنت خلاص يستوفي منها. لا هذاك يرجع اللي كفله، هذا يرجع عليه. فهمت علي؟ أنا استوفيت حقي، أنا المرتهن استوفيت حقي. إذا أنت الشخص اللي اشتريت منه خايف منه، خذ منها رهن. فهمت علي؟ الرهن نفع المرتهن ما بنفع غيره. فأنت يا أيها المشتري من هذا الشخص، أنت خاف منه؟ قال والله أخاف منه، نقول خذ عليه رهن، استوثق لحقك كما استوثقت أنا لحقي. واضح ولا لا؟ نعم. يصبح إيه؟ لا التوثيقة قوية، نفس التوثيقة، أنت حقك في البيت ما ينقص بلوكة ولا غرفة، كامل. بس الآن السؤال، المرتهن هل هو مؤثر عنده أن البيت هذا ملكه فلان ولا علان ولا غير؟ هو يبغى يسوي في البيت، يبغى يسوي في البيت، وده ملكه فلان ولا علان. واضح؟ إذا جاء يوم السداد قال وفني، قال ما في، قال راح البيت، أعلن عنه مزاد في المحكمة وأخذ الثمن. أحسنت، العاشر كأنه كفيل، كأنه كفيل لهذا المدين، يرجع على التاسع أو الأول، هو بالخيار. لا يرجع على التاسع ويرجع الأول، عنده خيارين، ليش يكفله؟ أنت فهمت علي؟ ليش يكفله؟ ليش يشتري منه؟ أحسنت، أقول ليش يشتري منه وهو يعلم أنه إيش؟ مرهون. هذا كفالة. واضح ولا لا؟ نعم. إيش؟ طبعا فيها تيسير على الراهن. ليش؟ أنا أضرب لكم مثال، كثير من الناس اللي بنوا بيوتهم من خلال بنك التسليف العقاري، بنك التسليف وش يسوي؟ يرهن البيت كم سنة؟ 30 سنة، القسط اللي عليه مثلا 12,000 في السنة. طيب هذا الشخص مثلا بعد 10 سنوات ولا كذا باقي عليه مثلا 100,000 200,000، البيت سواله 1,000,000 2,000,000 10,000,000، وكم عليه دين؟ 100,000، وهو البيت كيش؟ مرهون. جاء واحد قال يا أخي كم بيتك هذا يسوى؟ قال 1,000,000. قال بشتري منك 1,500,000. قال والله إني ودي أبيعك لكن مرهون. سابقا ممنوع، الآن يقول لا خلاص ببيع. الشخص هذا البائع بالخيار، والمشهور المشتري بالخيار، إما أنه يقول ترى ما بسدد وأنت كفيل لي في الدين، وترى البيت هذا لا زال مرهون، ولو أني ما سددت 200,000 الباقية ترى بيأخذون البيت ولا تسددها أنت. هذا الخيار ألف. الخيار باء يقول أنا بعطيك الآن كم قيمة البيت؟ 1,500,000 وباقي عليه 200، يقول بدفع لك 1,500,000 بشرط أنك تسدد 200 الآن وتفك الرهن. هذا الخيار باء، سواء مشوا على خيار ألف أو خيار باء كله صحيح. أهم شيء أنه حق الدائن المرتهن محفوظ، لأن الرهن المراد به توثقة حق المرتهن الدائن. واضح ولا لا؟ طيب يا إخواني الكرام، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.